سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله التواب جل جلاله. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وصح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. والتواب سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال، فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته وتوبته. ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. روى مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وصح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولو أن إنسانا اتبع هواه أو استجاب لشيطانه وتمادى في جرمه وعصيانه فقتل 100 نفس وارتكب كل إثم ثم أراد التوبة والغفران، تاب عليه التواب جل وعلا وبدل له عدد ما فات من السيئات بنفس أعدادها حسنات. قال تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضلا عن فرح التواب بتوبة عبده وعودته إلى ربه. فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، إن المذنب مخطئ في حق الله، وعظم الذنب يقاس بعظم من أخطأ في حقه. فلو قبل الله توبة المذنب فإن مجرد القبول فقط كرم بالغ ومنة من الله على عبده، فما بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديد، ويجعل في مقابل الذنوب بالتوبة أجرا كبيرا. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابا. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر الله جل وعلا أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإعراض، وتوبة الله إذن وتوفيق وقبول وإمداد. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران من أقرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بنعمة المنان. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران من أقرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بنعمة المنان. وتوحيد المسلم لله في اسمه التواب أن يسارع بالتوبة دون تأخيرها، فيقلع عن الذنب ندما على تفريط النفس بسوء أدبها وتقصيرها، ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى مخالفة معبودها، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لتنفيذها. فالله جل وعلا تواب يعيد العبد الصادق في توبته إلى سابق وده ومحبته، إذا أقلع وندم واعتذر وعزم، وكان حاله ينطق بالضعف والمسكنة، وأن الذنب إنما كان غلبة من الشيطان وقوة من وسواس النفس بالعصيان، وأنه لم يكن منه ما كان عن استهانة بحقه جل وعلا، ولا جهلا بقدره، ولا إنكارا لاطلاعه، ولا استهانة بوعيده، وإنما كان من غلبة الهوى والشهوة واقترانها بضعف القوة، وطمعا في مغفرته، واتكالا على عفوه، وحسن ظنه به، ورجاء لكرمه، وطمعا في سعة حلمه. وإنه قد غره بالله الغرور، والنفس الأمارة بالسوء، وستره المرخي على عبده بمعاونة من جهله، ولا سبيل إلى الاعتصام به إلا به، ولا معونة على طاعته إلا بتوفيقه، وغير ذلك من أنواع التذلل والاستعطاف والافتقار والاعتراف بأنه عاجز نادم عازم على تجديد العهد له بتوحيد العبودية. فهذا مقتضى التوبة الصادقة وتوحيد الله في اسمه التواب. يا رب، يا رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلين بها قابليها، وأتمها علينا. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلينها وأتمها علينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.